بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 88 بعد 500، ومع الصفحة 32 بعد 400، ومع البيت 38 من أبيات جوهرة التوحيد، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. الشيخ هنا يحدثنا عن أسماء الله تبارك وتعالى، ومعرفة أسماء الله عز وجل من أعظم أبواب التعرف إلى الله جل جلاله. أسماء الله تبارك وتعالى لا تحصى، لكن علمنا شرع الله عز وجل بعضها. استأثر الله عز وجل ببعض أسمائه، أنزل بعض أسمائه في كتبه المنزلة، علمنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مجموعة من أسمائه. وهنا نجد أنفسنا بين يدي مجموعة من الحقائق. هل من فرق بين الاسم والصفة؟ الصفة معنى يقوم بالذات، يوجب للذات حكما، كان يتصف بالجود، فإذا ما قام الجود وهو معنى من المعاني في نفسه أطلقنا عليه أنه جواد، أو كأن يتصف بالشجاعة. الشجاعة معنى يقوم بذات الشجاع، هذا المعنى إذا قام بذات الشجاع أطلقنا على من قام هذا المعنى بذات قلنا هو شجاع. إذن الصفة معنى يقوم بذات يوجب لها حكما. ما الفرق بين الصفة وبين الاسم؟ إذا ما كملت الصفة للموصوف كمالا إلى منتهى، حيث لو ذكرت هذه الصفة لا ينصرف الذهن إلا لصاحبها حصرا، فكأنما تفرد بهذه الصفة. لما تفرد بها؟ لأنه قد كملت له هذه الصفة كمالا مطلقا. هنا تخرج الصفة من ميدان الصفة إلى ميدان الأسماء. ومن الأمثلة التي يقولها العلماء في هذا الإطار، نقول فلان غني. إذا قلنا فلان غني يعني اتصف بالغنى، لكن لو قلنا فلان الغني معنى ذلك أنه قد استأثر بالغنى وكمل له الغنى. وحيث نقول فلان الغني، دعك من كلمة فلان الآن، حينما نقول الغني معنى ذلك الذي كمل غناه. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الاسم إلى ما أطلق دل على مسماه، كأن نقول عبد العزيز أو راشد أو مصطفى أو سعيد، هذه أسماء وهي أسماء أعلام. اسم العلم يطلق ليدل على مسماه. إذا قلت أنا زيد قصدت زيد بن حارثة، أو قلت عمر بن الخطاب، أو قلت سعيد بن زيد، أو قلت عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، حيث أطلق الاسم الاسم دل على مسمى، خالد بن الوليد. إذن الأسماء تطلق لتدل على مسماها. إذا ربطنا الآن بين الصفة وبين الاسم، كل اسم يحمل معناه إن لم يكن اسم علم. حينما نقول نحن هذا جعفر، اسم علم جعفر بن أبي طالب، لكن حينما نقول الشجاع مع ذلك أننا ذكرناه بوصفه بصفته. حينما نقول الرحيم معنى ذلك أننا ذكرناه بوصفه، حينما نقول العزيز معنى ذلك أننا قد ذكرناه بوصفه، فإذا ما تفرد بالعزة كان هو العزيز، وإذا ما تفرد بالغنى كان هو الغني، وإذا ما تفرد بالقوة كان هو القوي. أتتعدد الأسماء يا ترى؟ تعدد الأسماء للمسمى واحد يمكن أن نختار منها اسما وعلم، كقولنا الله، الله علم على الذات، لا يسمى غير الله باسم الله، وإنما الله وحده المتفرد. هل تعلم له سميا؟ قد يسمي الناس أنفسهم بأسماء لكن ما أثر على الإطلاق. أن أحدا قد سمى ولده باسم الله ما يجرؤ على ذلك. هل تعلم له سميا؟ فاسم الله علم على الذات، حيث إذا قلت الله بالفطرة حتى أولئك الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى إنما يعرفون ما يعني اسم الله، حيث ينكرون هم أنكروا، لكن إذا قلت لهم أنت ما الذي أنكرته؟ قال أنكر معنى الاسم. إذا معنى الاسم حاضر في ذهنك، ومن هنا قال العلماء المعاني سابقة على الأسماء، المعاني تسبق الأسماء، لكن بقية أسماء الله عز وجل استثني الرحمن فقط، الله والرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، بقية أسماء أسماء لله تبارك وتعالى. فإذا قلت الله اسم علم دل على الذات، المتصف بكمالات لا تعد ولا تحصى، المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، يوصف ولا يوصف به. إذا قلت الله العزيز، بما وصفت الله عز وجل؟ بالعزيز. الله الرحيم، الله الغفور، الله التواب. إذن اسم الله يوصف ولا يوصف به. ما عرفنا أن اسم الله قد أطلق على أنه صفة، وإنما أطلق على أنه اسم علم يدل على الذات. هذا ما يتعلق في مسألة الاسم. أما ما يتعلق بالصفة، صفات الله عز وجل تنقسم بالاعتبار إلى قسمين: صفات قائمة بذاته تعالى، وصفات عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالموجودات، بالحوادث، بالمخلوقات. فإذا ما تعلقت قدرة الله عز وجل بالمخلوقات وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة الحياة، من صاحبها؟ من مبدعها؟ المحيي. وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة الإماتة، من الذي يميت؟ قل ربي الذي يحيي ويميت. إذا الله عز وجل هو المحيي وهو المميت. إذا أخذنا الاسمين المحيي المميت لنتحرك في إطار الاسمين، ألا يدل اسمه المحيي على أن قدرته تعلقت بأمر أحياه الله عز وجل؟ أما يدل اسمه المميت على أن قدرته سبحانه وتعالى قد تعلقت بأمر قد نقله الله عز وجل بهذا التعلق من دائرة الحياة إلى دائرة الإماتة؟ هل الحياة، هل الإحياء والإماتة من الظواهر الكونية؟ طبعا من الظواهر الكونية. نقول مات فلان، أو نقول أحيا الله عز وجل فلان، أحيا الله عز وجل الأرض بعد موتها، هذه الحياة النباتية، الحيوانات فيها إحياء فيها إماتة. ما في أوضح وأكثر وأشد في الحياة ظهورا من ظاهرة الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة. ألا تدل ظاهرة الإحياء والإماتة على اسمه المحيي واسمه المميت، من حيث إنه هو الذي تفرد بالإحياء وتفرد بالإماتة؟ يمكن أن نتحرك حركة سريعة في سائر أسماء الله عز وجل. خذ أي اسم من أسماء الله عز وجل. إذا قلنا الحكيم، اسمه الحكيم ظهر فيما أحكم من وجود، اسمه الحكيم غار فيما أنزل من أحكام، فاسمه الحكيم العزيز. كل مثل هذا في كل أسماء الله عز وجل. لذلك ماذا قال عارفون بالله؟ وقلنا إن معرفة أسماء الله عز وجل من أوسع الأبواب لتدخل القلوب إلى رحابها من أجل أن ترتضع من أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. فأنت مع أي ظاهرة من هذا الوجود، إذا استحضرت أسماء الله عز وجل وجدت نفسك تقرأ هذه الظاهرة قراءة ربانية، ترى في الظاهرة اسم الله عز وجل، إذ الظواهر الكونية دالة على أسماء الله عز وجل. فأنوار أسمائه إنما ظهرت في مظاهر خلقه، وإذاك دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، لأن الأسماء ترجع إلى الصفات، وهذا سندرسه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل لأهميته. أسماء الله عز وجل ترجع للصفات. خذ مثلا المحيي المميت، اسمان من أسماء الله عز وجل. هل محيي فيما يتعلق بالمعنى يقابله المميت؟ نعم. هل سمي الله عز وجل باسم ونقيضه؟ نعم. لماذا؟ لأنه وحده المحيي المميت، له أن يحيى وله أن يميت سبحانه وتعالى. فاسماء الله عز وجل المحيي المميت ألا يرجع إلى القدرة؟ بما يحيي الله عز وجل؟ بقدرته. بما يميت الله عز وجل؟ بقدرته. تعال الآن إلى التوظيف من خلال القرآن. إذا قرأنا ظاهرة الإحياء والإماتة في الوجود، وأوقفنا الله عز وجل أمام مشهد من الروائع في هذا الإطار، قال فيه ربنا جل جلاله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يحيي بعد موتها، يحيي موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشيدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن الإحياء والإماتة يرجعان إلى قدرة الله تبارك وتعالى. وقد أبقى الله عز وجل طعامه لم يتغير، وانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى، مخا ولا أنتا ولا عفا، علما بأن الطعام لو افترضنا أنه كان من التين كما وردت به الأخبار، التين يبقى يوم 2-3 سنين. وانظر إلى طعامك وشرابك، الشراب ما دخل في النتن أيضا ولا التغير. لكن لما قال وانظر إلى حمارك، الحمار صار رمادا، صار ترابا، فأبقى الله الطعام من أجل أن يبين له أن قدرته سبحانه وتعالى صالحة أن تبقي وأن تذهب. أذهبت الحمار، وانظر إلى حمارك ويجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، أحيى الله عز وجل الحمار أمامه كيف ننشزها، يعني نرفعها ثم نكسوها لحما. لما ظهر له هذا المظهر وهو من أثر لتعلق قدرة الله عز وجل، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال العلماء لما قال أعلم، هذه دعوة منه لنا، ينبغي أن يكون علمك بمثابة مشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، ولو لم يريك الله عز وجل حمارك بعدما أماته، لكنه لما أرى العزير أو كالذي مر على قريتين هذا المشهد ونقل لنا والله صادق فيما يقول، دل على أنه كأننا نراه. فالمطلوب أن تكون على ثقة بقدرة الله عز وجل، وأن هذه الظواهر هنا في ظاهرتين في المشهد، ظاهرتان الموت والإحياء. إذن المحيي المميت أول معنى صح أن يسمى الله عز وجل باسمين متعارضين في المعنى، إحياء خلاف الإماتة، والإماتة ضد الإحياء. ظهور الإحياء والإماتة كظاهرتين من ظواهر هذا الكون يرجع إلى ما قاله الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يقدم أقواما ويؤخر آخرين. ما يظهر بهذا الوجود هو عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. لكن لو أننا جئنا إلى آية الكرسي، ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ الله لا إله إلا هو، الله اسم علم على الذات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل من فرق بين المحيي المميت بحيث الاسم وبين الحي؟ الحي اسم من أسماء الله عز وجل، ما يقابل الحي الميت. هل يجوز أن يسمى الله عز وجل بضد اسمه الحي؟ لا يجوز. لكن جاز أن نقول المحيي المميت. لما؟ قال الإحياء والإماتة عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، والتعلق قدرة الله عز وجل هو التعلق التنجيزي الحادث، بمعنى هذا الكون لم يكن ثم أبدعه الله عز وجل. أما اسم الحي يرجع إلى ذاته، يرجع إلى صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائم بذات الله تبارك وتعالى، لا تعلق لها سوى قيامها بذات الله، كما مر معنا في قضية تعلق صفات الله تبارك وتعالى. إذن ما يرجع إلى صفات الله الذاتية، كل صفات الله الذاتية صفات قديمة، وكل الصفات الفعلية التي هي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل إنما هي حادثة. لماذا قلنا حادثة؟ لأن القدرة ما تعلقت بالمخلوقات من الأزل. لو تعلقت من الأزل لكان هذا الوجود أزلي لا أول لوجوده، لكن نعلم بأنه سبق هذا الوجود العام حتى العرش، العرش مخلوق لله تبارك وتعالى، سبق هذا الوجود عدم، وهذا يدل على أن القدرة كانت صالحة لأن توجد. لكن ما أوجد الله عز وجل هذا الذي تصلح القدرة لإيجاده إلا حين ما جاء ما حددته أو خصصته إرادة الله تبارك وتعالى. ما الذي يريد الشيخ هنا أن يقول؟ وعندنا يعني معاشر أهل السنة والجماعة أن أسماء الله العظيمة وأن صفات ذات الله قديمة ليست حادثة. هل هناك صفات يمكن أن تنسب لله عز وجل على أنها حادثة؟ قلنا صفات الفعل، لاحظ كلمة الفعل، صفات الفعل حيث تسمع كلمة الفعل دل على أنه عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما تعلقت به فظهر ما ظهر. هذا ما أراد الشيخ أن يبينه هنا فيما يتعلق بأسماء الله وبصفات الله تبارك وتعالى. فلننظر الآن ما الذي أراد هاهنا الشيخ بهذا الذي قاله: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. انتهينا من عرض صفات الله عز وجل بما أطقنا مما يتعلق بجانبين: الجانب الأول إيمان على الإجمال، والجانب الثاني إيمان على التفصيل. طلب منا أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا إجماليا، وطلب منا أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا تفصيليا. ماذا نقول بإجمالي؟ الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، لا يحاط لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتاب من كتبك، أنزلته في كتابك، استأثرت به في علم الغيب عندك، يفهم منها أننا عرفنا من أسماء الله عز وجل. أما أسماء الله عز وجل لا يحاط بها، والأسماء كثرت لكثرة معانيها. قال العلماء: كثرة الأسماء بناء على ما رسمه العقلاء، حيث قالوا: كثرة الأسماء ينظر فيها إلى كثرة المعاني التي دلت عليها الأسماء، فمن حيث إنه لا يحاط بصفات الله عز وجل كذلك لا يحاط بأسماء الله تبارك وتعالى، وحيث يفتح عليك باسم من أسماء الله عز وجل، مع ذلك أنك ممن شمله الدعاء أو علمته أحدا من خلقك، لكن هذا ينبغي أن ينسجم مع المعنى العام. ما معنى أن أؤمن بالله عز وجل إيمانا إجماليا؟ مؤمن بأن الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء، متصف سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا على الإجمال. هل هناك إيمان على التفصيل؟ الإيمان على التفصيل لا يتوقف على ما ذكرت فحسب، وإنما أنا أؤمن إيمانا إجماليا، وربما يأتي هذا على التفصيل، إيمان إجمالي بالملائكة، بالأوصاف التي قررتها شريعة الله عز وجل بهم. كم عدد الملائكة؟ أنا أؤمن بكل الملائكة دون أن أحدد عددا، ولست مطالبا بأن أحدد عددا على الإطلاق، وإنما أنا مطالب بأن أتعرف إلى أسماء الملائكة المخصوصين بالذكر. إذا قيل له أتؤمن بالملائكة؟ قال نعم. أتؤمن بجبريل؟ فأنكر، مع ذلك إما يكون جاهلا وإما أن يكون منكرا لجبريل. نقول لا، جبريل ورد ذكره في القرآن، وميكائيل ورد ذكره في القرآن، وملك الموت أيضا توفته رسولنا وتوفاه ملك، قل يتوفاكم ملك الموت، بصرف النظر عن اسم إسرائيل وغير إسرائيل، هذا أيضا مما ذكره العلماء. أيضا مالك، ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك، رضوان خازن الجنان. ما جاء مما يتعلق بالملائكة سواء، وهذا على سبيل التفصيل، في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، نؤمن به على سبيل التفصيل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، على سبيل التفصيل. فيما يتعلق بما وكل الله عز وجل ملائكة بنا يكتبون علينا، هؤلاء على التفصيل. إذا هناك إيمان إجمالي وإيمان على سبيل التفصيل. فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل لا نحيط بعددها، لكن هل علمتنا شريعة الله عز وجل بعضا من أسماء الله؟ نعم، أسماء الله عز وجل قديمة أم حادثة؟ حينما نطرح هذا السؤال، وهو الذي يؤكد عليه الشيخ قديمة، قال ينبغي أن نحدد معناه. ما معنى حادثة؟ حادثة يعني من ابتكار الناس، حادثة بأن الله اكتسبها ولم تكن له أسماء من الأزل. أيسوغ هذا؟ لا يسوغ هذا على الإطلاق، لأن الله عز وجل مسمى بالأسماء الحسنى من الأزل، له الأسماء الحسنى. جاء النص القرآني بصيغة جملة اسمية ليدل مضمونها على الثبات والثبوت، وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن نحن أمام أسماء الله عز وجل ليست حادثة، لم يكتسب ربنا جل جلاله من المخلوقات أي اسم من الأسماء. أنا أقول لك الآن، ربما ظهر اسم من أسماء الله عز وجل بعد وجود المخلوقات، ظهر يعني بمعنى ظهر أثره، يعني المحيي المميت الآن من أسماء الله عز وجل من الأزل، لكن أظهر اسمه المحيي المميت قبل خلق الخلق؟ ما ظهر. لماذا؟ قال لأن معنى المحيي أن ثمة ظاهرة إحياء، معنى المميت أن ثمة ظاهرة إماتة، والإحياء والإماتة لا تصوران إلا في مضمار من يقبل الإحياء والإماتة، وهو هذا المخلوق. إذن ظهور أسماء الله غير ثبوت أسماء الله عز وجل، فأسماءه سبحانه وتعالى أزلية أبدية، لم يكتسب ربنا جل جلاله اسما من المخلوقات على الإطلاق. وهل صفات الله عز وجل بهذه المثابة؟ نعم، كما أن صفاته سبحانه وتعالى أزلية، كذلك أسماء الله عز وجل إنما هي قديمة أزلية. المقصود بالقديمة يعني لا أول لها، يعني غير مكتسبة. يقول نحن معاشر أهل الحق، يقصد بأهل الحق يعني أهل السنة والجماعة، هل يدخل المعتزلة في هذا؟ نحن الآن نخاصم المعتزلة في مضمار الاعتقاد، دون أن ندخل الآن في تورم عرض لقضايا عقدية ظني أنها صويت ولا نحتاج إليها. وإن كان هناك من قال لا يزال تسربات من تصورات المعتزلة إنما تغزو كثيرا من الأمخاخ، جمع مخ طبعا هنا، لا تزال في كذا قضية إذا سمحت الفرصة عرضنا لبعضها ليتبين كيف تؤدي الغفلة عن منهج أهل السنة والجماعة في عرض حقائق التوحيد إلى الخروج عن دائرة أهل السنة، وإن كان هو من أهل السنة والجماعة، هو من أهل السنة والجماعة بعامة، هو على المذاهب الأربعة المذاهب الفقهية، هو على مذهب الجنيد في السير والسلوك والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، هو على مذهب الأشاعرة والماتريدية فيما يتعلق بعقائد التوحيد، كما أن الله عز وجل قد أرسل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الرسيم وجعل له صحابته، قيض الله عز وجل لهذه الأمة زعماء هم الزعماء الحقيقيون الذين حملوا هذه الشريعة بكل أنشطتها وكل ميادين علومها. فإذا بنا أمام علماء سيرة، علماء سير وسلوك وتزكية وتربية وتوجه إلى الله عز وجل، علماء فقه، علماء أصول، فنحن بين يديه. هل هذا الكلام يقرره الشيخ الآن بمجرد التقرير؟ قال نعم بمجرد التقرير، لكن هل هناك من يناوئه الخصومة أو يقف قبالته من أجل أن يبين نحن لسنا على مذهبكم ولسنا على مشربكم؟ قال خلافا للمعتزلة. ماذا قال المعتزلة؟ قالوا أسماء الله عز وجل حادثة وأنها من وضع الخلق، المسألة خطيرة جدا حقيقة، لكن ما كفروا بهذا. لماذا؟ قال لأنهم لما نفوا صفات المعاني ما كفروا، لأنهم أثبتوا الصفات المعنوية. ما معنى هذا الكلام؟ هم قالوا إن الله قدير، وقالوا إن الله عليم، وقالوا إن الله سميع. طيب، أما بلغكم أن الله عز وجل قد ذكر صفة علم أضافها له؟ بمعنى أما قال عن القرآن أنزله بعلمه، اللهم إني أستخيرك بعلمك، علم، كلمة علم صفة قائم بذات الله عز وجل، هذه الصفة قائم بذات الله عز وجل هي التي جعلتنا نقول إن الله عليم. يفهم من عليم ذات قامت بها صفة العلم، كلمة عليم هذه كلمة تدل على ذات متصفة بصفة العلم، كما أن صفة قدير تدل على ذات متصفة بصفة القدرة. هل من فرق بين قدرة وقدير؟ هل من فرق بالذهن؟ حينما تقول قدرة أنت ما حدثتنا عن ذات، حدثتنا عن صفة. حينما تقول علم حدثتنا عن صفة، لكن حينما تقول عليم، حينما تقول قدير، هم نفوا صفات المعاني. قال قدير بلا صفة اسمها قدرة، وعليم بلا صفة اسمها علم، وسميع بلا صفة اسمها سمع. كنا لنا هذا التزوير في التعامل مع النصوص، علما بأن العربي القح، يعني العربي الواعي الذي ما تلوثت لغته بملوثات خارجية، حينما يسمع كلمة سميع يدري بأنه يتحدث أو يحدث عن ذات الغضب بصفة السمع، ويدري الفرق بين سميع وبصير، لأن الكلمات هذه التي وظفها كتاب الله عز وجل كلمات راسخة في اللغة العربية، واختار الله عز وجل اللغة العربية وعاء ليقدم لنا كثيرا من الحقائق، بل الشريعة كلها إنما ضمنت في خزانة اللغة العربية. قال لا، إذا قلنا قدرة وقدير مع ذلك أننا تحدثنا عن أمرين، ما هذين الأمران يا محترمون؟ الأمر الأول قدير، والأمر الثاني قدرة، مع ذلك صاروا اثنين. قلنا أنتم غششتم أنفسكم حيث اعتبرتم قدير وقدرة اثنين. قالوا كيف غششنا أنفسنا؟ قلنا لو أنكم نظرتم في عمق قدير لوجدتم صفة القدرة، ولذلك ماذا قال أهل السنة والجماعة ردا على هذه الشبهة التي هم طرحوها وهي ليست بشبهة في الحقيقة لو أنصفوا؟ قالوا صفاته غير ذاته، صفاته غير ذاته وعين ذاته. قالوا ها أوقعناكم في البخر، تقولون غير وعين، غير معناتها ليست عين، وعين معناتها ليست غير، فكيف تقولون غير عين؟ سامحوني أنا هذه ترى ما أريد أن ألج فيها أو أن أدخل فيها كثيرا، لكن لعلها ما تعاد مرة ثانية إلى يوم القيامة، الله أعلم. قلنا لا، أنتم الذين وقعتم في الفخ وما خرجتم منه، صادكم الفخ أنتم. فيفسر لنا، قال هي غير من حيث المعنى، غير في من حيث المعنى. ما معنى غير من حيث المعنى؟ قال بالبداهة أنا أعرف أنه قدير في المعنى غير سميع في المعنى، لأنه قدرة غير السمع وغير البصر وغير العلم وغير الإرادة وغير الحياة في المعنى. هذه معاني مختلفة أم واحدة؟ معنى واحد؟ قال مختلفة، إذن هي غير. أنا لو قلت لك الآن القدرة غير السمع، إذا قلت لي عين السمع قال هي في غير السمع ولا غير السمع، إذن هي غير. قال طيب فسروا لنا ما معنى عين الآن. قلنا ليست غيرا مفكا، هم انتبه عليهم الأمر لما تواموا أنه غير منفك، قالوا ما بصح تعدد القدماء، القديم واحد فقط وهو الله جل جلاله. ولذلك لما قالوا غير منفك وقعوا البخ. قال أهل السنة جماعة غير من حيث المعنى لكنه ليس غير قائما بذاته، ذلك أن الصفة لا تقوم بذاتها، الصفة لا تقوم بذاتها، كل صفة لا تقوم إلا بموصوف، ذلك أن الصفة عبارة عن معنى، والذات هي وعاء المعنى إذا أنا تجوزت في التعبير، محل المعنى إذا تجوزت في التعبير. إذن فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، المعتزلة ذهبوا إلى أنها من وضع البشر، يعني بمعنى أنها ظهرت بظهور الخلق. تعرف لو قالوا ظهرت بظهور الخلق لوافقناهم، ظهرت بمعنى كانت، لكنها ظهرت بأنوارها حيث وجد الخلق. قالوا لا، هي من وضع الخلق الآن، لذلك قالوا وأنها من وضع الخلق، يعني الخلق سموا الله عز وجل بأسمائه. قلت أنا خطيرة هذه، ولولا أن الأمر يقتضي التريث في إطلاق كفر لسارع الإنسان إلى مثل هذا. هي قديمة لا باعتبار ذاتها، إذ هي ألفاظ، والألفاظ حادثة قطعا، وإنما باعتبار التسمية بها. هذه نقطة أهل السنة الجماعة وضحوها تماما. عندنا كلمة كلام الله الآن، كلام الله على ماذا يطلق؟ يطلق على القرآن. وعلى ماذا يطلق أيضا؟ يطلق على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. حينما أقول كلام الله، موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل عنه وخبرنا وكلم الله موسى تكليما، هل سمع الكلام ألفاظا أم سمع المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى؟ لو سمعه ألفاظا لكان حاله كحال أي إنسان يسمع كلام الله المنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم باعتباره كلمات وجملا قرآنية. إن استجارنا أحد من المشركين وإن استجارك أحد من المشركين بما أمر الله عز وجل، قال فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ يعني الآيات المنزلة التي أنزلها الله على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين، أليست الآيات المنزلة والتي هي عبارة عن كلام بألفاظ وجمل وتراكيب ومقدم ومؤخر ومبتدأ وخبر وفعل ومفعول به ومفعول لأجله وحرف جر، هذا الكلام الآن أسمعه الأعرابي الذي أجرناه؟ نعم سمعه. أسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله مثل ما سمع الأعرابي؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، وإنما سمع المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. حيث إن قولنا كلام الله يطلق على الأمرين، تعال الآن إلى العزيز الجبار المتكبر. العزيز الجبار المتكبر الرحيم، هذه لو كتبناها على السبورة الآن أليست كل كلمة من هذه الكلمات مجموعة حروف؟ هل هذه الحروف هي قديمة؟ أم هذه الحروف نحن كتبناها على السبورة؟ كتبناها على السبورة. إذن اللفظ حيث نتلفظ باسم الله تبارك وتعالى، هذا اللفظ هو بنت الشفر، لم يكن ثم كان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحن حينما نقول أسماء الله قديمة لا نقصد الألفاظ التي جاء بها كتاب الله أو جاءت بها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذا ما الذي تقصدون بأن أسماء الله قديمة؟ قال معانيها راجع إلى الله عز وجل من الأزل، يعني لم يكتسب الله تبارك وتعالى معاني الأسماء فيما لا يزال، وإنما معاني أسماء الله عز وجل التي أنزلها وحيا، سواء كان وحيا في القرآن أو وحيا على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، قال هذه إنما هي حديثة الإنزال، معانيها ترجع إلى ما اتصف الله عز وجل به من الأزل. ولذلك الشيخ ماذا يقول؟ قال ليست الألفاظ تلك التي نتحدث عنها، وإنما مسمياتها، يعني معانيها هي المقصود بأنها قديمة، مثل صفات الله عز وجل. أنا حينما أقول قدرة، قاف دال راء تاء مربوطة، هل هذه حروف؟ نعم حروف. هل هذه الحروف هي قائمة ذات الله تبارك وتعالى؟ هذا مجنون الذي يذهب هذا المذهب. لكن معنى قدرة، لا، حين نقول معنى قدرة، كلمة قدرة دلتنا على المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، ومثل ذلك صفات الله تبارك وتعالى. فرقنا نحن في البداية في السياق بين صفات الذات وصفات الأفعال. كنا صفات الأفعال هي ظهور أثر تعلق قدرة الله عز وجل بالمقدور. مرة ثانية، الإحياء، الإماتة، الإعطاء، المنع، التقديم، التأخير، الإعزاز، الإذلال. تعال الآن حتى نتعرف إلى بعض هذا من كتاب الله عز وجل. قل اللهم، يعني يا الله، الله، الله على معنى الذات، كنا يوصف ولا يوصف به لأنه على قول الكثيرين ليس مشتقا وإنما وضع هكذا. والشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول كون معنى اسم الله في النفوس قاطبة حتى الملحدين، المعنى أتكلم، والمعنى سابق على اللفظ، دل هذا على أن اسم الله من حيث شيوع معناه في صدور الخلائق قاطبة من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. وإلا من وضع هذا المعنى؟ الشائع الذائع حتى الجاحد لوجود الله عز وجل يقول هو يجحد وجود الله. وقل معك معنى الله عندك واضح المعنى، وأنت قد صببت إنكارك على المعنى، نقول هذا المعنى في الفطرة. ولعلنا جميعا أخذنا هذا المعنى جميعا، أقول حتى أولئك الذين شذوا عن الصراط قال أخذناه من ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخميرت المعرفة، بذرت المعرفة، إنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل مهام من أجلها أن يكشفوا التراب التراكمي الذي غطى بذرة المعرفة عبر تقليد الآباء في مسيرة الجاهلية، وعبر رغبة بعض النفوس في التفلت من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وما يرى تعبيرا للتفلت أوضح لديه من أن ينكر الوحي كله من أوله إلى آخره ويقول أساطير الأولين، ما يضره هذا على الإطلاق. هنا يقول الشيخ وهي دلالة الكلام أزلا على معاني الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام، فالله تعالى لم يزل مسمى بأسماء قبل وجود الخلق. يعني هو عزيز، يا ترى عزيز قبل وجود الخلق ولا بعد وجود الخلق؟ إما فشروا ومن هم؟ ما خلى الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين على رأس العين، لكن من هؤلاء؟ الله عز وجل عزيز، عزة الله مأتاها من كمالاته. الله عز وجل لا يغالب، ومن ظن أنه يغالب الله تبارك وتعالى مأفون، إذا كان ما كان محشش. من ظن أنه يغالب الله تبارك وتعالى، قد يرى الإنسان شذوذات في حياة الناس، كفر إبليس ظن أنه يستأجر طيارة مباشرة يرحل عن الأرض كلها وبعدين يرجع بعد شوي يقول لعله هذا فطر، كفر ما أنزل الله به من سلطان. هل يعني أنه غلب؟ لا والله، هو ما خرج عن فضلة الله عز وجل. لماذا إذن كان ذلك كذلك؟ قال لأننا لسنا في دار ثواب وعقاب، أنت عم تستعجل فقط وأنا عم استعجل، والله العظيم أنا بستعجل. ومن هنا ما ينبغي أن يخرج من البال أو يطرح بالبال أن هذا الفاجر الذي فجر وكفر وعربد فوق هذه الأرض أنه قد خرج عن قبضة الله تبارك وتعالى. وأدلة كثيرة على هذا كنا استحضارها لون من ألوان الترشيد ليحسن المواقف في المواقف. أما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، أنت الظل لا يملي طول الحبل الآن، مو أنت بتقدره. إن الله لا يملي للظالم، أعطاه مترين فأخذ يعربد بالمترين، أعطاه ثلاث أمتار، أنا وأنت أو أنا بالأحرى، أنت ممكن لا تكون أوعى بكثير، أقول والله بكفي يا رب، يعني يكفيه عربده هذا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفيته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قلنا بأن الشاعر الجاهلي حتى رفض هذا المعنى بشفافه، لعلها كانت طالعة على ذاته. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. واضح المعنى؟ قال لي لا والله ما واضح. قلنا له هذا الشاعر جاهلي، والجاهلية كانت تقر بالموت. هل الموت طارئ على حياتها؟ الموت في صماصين الخلايا، الموت في الصماصين، لكنهم كانوا يرون أن الموت يخبط خط عشواء كما قال الزبابي سلمى، رأيت المنايا خط عشواء، من تصل تمسه ومن تخطئ يعمر فيهرمي. فرغ من العبد يقول لعمرك، يعني يقسم بعمرك انت، إن الموت ما أخطأ، ما أخطأ فتى، يعني إذا لم يصبه، يعني هو عم بيهبط على الأرض يمشي في الطرقات، لك الطول المرخى وثنياه باليد. الآن الصورة هذه بحاجة لتوضيح سريع. حينما يكون عندك فرس وتريد أن تريحها تربطها، الرسن هذا الذي تربط به الفرس يسمى طول، يعني تطيل لها في حبلها في أرض مرج وتربط طرف الحبل في حلقة والطرف الآخر في عنق الفرس، فهي ماذا تفعل؟ تمشي ويترعى تمشي، هي ما مع خبر أنه الحبل في رقبتها. لو انتهى طول الحبل الآن شدها للوراء عرفت أنه هذا مداها فقط. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتاة، لك طول المرخى ارخي مثل السنارة ارخي، لكن القبضة ماسي على الطرف، إذا ما شدت فهل من أحد يمكن أن يخرج عن كون الله عز وجل بل عن قبضة الله تبارك وتعالى؟ ولذلك هؤلاء الذين عربدوا ما عربدوا إلا لأنهم في دار التكليف وبئس ما فعلوا وهم في دار التكليف. ما الذي ينتظرهم؟ جميعا نعرف الكثير من أهوال يوم القيامة، من كربات يوم القيامة. وقد قال العلماء شدة كرب يوم القيامة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، قال: من نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فسألنا قلنا: لماذا لم ينفذ عنه 10 كرب من كرب يوم القيامة؟ من نفس عن مؤمن كربة، لأنه حسن بعشرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأين الكرب هنا؟ قال: الكرب في كربة، الكربة بتساوي 50 كربة من كرب الدنيا، مو 10 فقط، لذلك بكفي كربة كربة بكربة. هنا يقول الشيخ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، خاصة اليوم نحن في الشتاء أم نحن في الربيع؟ في الربيع إذا شئت، وفي الشتاء إذا شئت، ما عندنا مشكلة. هنا: الليل طويل فلا تقصروا منامك، احرص على أن تدخل دورة تدريبية كما أطعمنا الله تبارك وتعالى وكما أعاننا الله عز وجل في رمضان في الاعتكاف. فليكن لك نصف ساعة قبيل طلوع الفجر، قبيل الأذان، فلا تقصره بمنامك. والنهار نقي، هو في الحقيقة النهار صفحة بيضاء أنت عم تكتب عليها. قال: والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. وهذا يحتاج إلى، قال لي: ما الذي أنا ينبغي علي أن أفعل؟ قلت له: فقط يقظة، فقط يقظة. ما اليقظة؟ دوام حضور القلب، ما استطعت، دوام حضور القلب مع الله بالنية. الآن حضور القلب مع الله بالنية، أو إذا أحضرت النية مع الأقوال والأفعال والأحوال والمواقف، دل حضور النية بقلبك على أنك حاضر مع الله تبارك وتعالى. اليقظة ما قوامها؟ قوامه كبريات الحقائق في هذا الوجود، من مثل: هل أنت موجود ولا معدوم؟ قال: موجود. طيب، هل سبق وجودك عدم؟ نعم سبق وجودك عدم. هل أنت راحل وما أنك راحل؟ قال: أنا راحل. هل أنت مؤمن بما بعد الموت؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذا ظن أنه راحل إلى الفناء، مع ذلك أنا ما استبدنا حتى معظة الموت، فقط نقول موت موت. الموت في حس المؤمن هو نقل فقط، ينتقل من دار إلى دار، لكن الدار التي ينتقل إليها يثمر للدار التي هو بها. مثل الذي يكون في غربة ويرجع إلى أهله، يرجع بعد 30 سنة، أين كان؟ في المهجر. ما الذي أتيت به؟ قال: أتى كاشف العورة. نعم، مع تآلوا يسترونه. الآن أنت في المهجر وما تطع تجمع شيء، ما تصير هذا، أنت لست بعقل. هو سفيه في مثل هذه الحالة. هو لما كان في المهجر راجع إلى أهله. الآن أنت الآن في المهجر راجع إلى أهلك، الأصل أن تكون قد عمرت القبر قبل أن تدخل فيه، يعني ليكون روضة من رياض الجنة. أيمكن هذا بيدك؟ نعم بيدك. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبر: روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار؟ هناك سلوكيات تفضي بك إلى أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ألا إن العاقلة، ألا ذات تنبيه واستفتاح معناها ما سيقوله مهم جدا. ألا إن العاقل المصيب، في عاقل مصيب وفي عاقل مصيبة. ومشكلة المصيبة هنا أنها برأس العاقل وليست برأس غيره. هذا الذي يبجر مصيبة في وجوده، هو مصيبة، مصيبة على نفسه. أيمكن أن يحمل غيره عنه آثامه؟ أبدا، ما تحمل نفس عن نفس على الإطلاق، ولو كان والده. بالعكس، إذا كان والده مثله مجرم، معناها كلاهما يتناوحان. هنا: ألا إن العاقل مصيب من عمل ثلاثا. والله أنا بحاجة الآن أعرف 3 دون شرح إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى ما نمل كثير، شوية ملل، 20% 30% ما في مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. العاقل المصيب مو مصيبة، يعمل بثلاث أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ يا ترى هل أنا أعمل بها ولا ما أعمل بها؟ هذه مهمة جدا، لأنه ليس الموضوع يتعلق بثقافة، مللنا من الثقافة. الثقافة في الأصل مأخوذة من الثقاف. الثقاف هو أداة يقوم بها الرمح، فأي ثقافة لا تقوم السلوك ليست بثقافة، هي ثقافة وليس ثقافة. أولا ترك الدنيا قبل أن تتركه، يعني دائما يتعامل معها لا على أنه في دار بقاء وإنما على أنه راحل، لا يتعلق بها وإنما يحاول أن يكون مستعدا لمغادرتها كل لحظة. هل يمكن أن لا يتعلق بها ولا يتعلق بالشيء؟ قال لا، ينبغي أن يتعلق بالآخرة، تجافي عن دار غرور والإنابة إلى دار خلود. هذا ترى يسجد من فهم أن هذا الترك وترك العمل والبناء غلط، ما قصدنا هذا على الإطلاق، لكن لو أنك عرفت حقيقة هذه الدنيا وأنها مزرعة والله ما تلقي فيها الحنظر ولا الحشيش ولا الأفيون ولا المذيات، إنما تلقي فيها من غرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له بها صدقة، مع تبناء المسألة وإذا أدمان. لكن ما ينبغي أن يفرط فيما أعطاه الله عز وجل من مال فيفسد فيه، أو أعطاه الله عز وجل من قوة فيفسد فيها. إذن أن يترك الدنيا قبل أن تتركه، ولذلك جاء في الآثار حينما يصفع على المغتسل ينادى في الآثار، قلت أنا يعني لسان حال، يا ابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ الثاني بنى قبره قبل أن يدخله. الثالث أرضى ربه قبل أن يلقاه لتقبل على رب راض، وهذه لها شروطها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا نطعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.